أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. Thank you. Oh, وقالت ما أنتم

Thank you. وَأَوْلَىٰ وعند

لكن من أهل الجرس

Thank you. Oh, Yes. نعم. Oh, Thank you. Thank you. صلى على عبد الله. اللهم صل على